أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا إلهي عبدك العاصي أتى، يا إلهي عبدك العاصي أتى بذنوب هل له من توبتي، بذنوب هل له من توبتي. يا إلهي عبدك العاصي أتى، يا إلهي عبدك العاصي أتى بذنوب هل له من توبتي، بذنوب هل له من توبتي. يطرق الأبواب يبكي ندما، يطرق الأبواب يبكي ندما، سوى أيام مضت في الخيبة، سوى أيام مضت في الخيبة. يا إلهي عبدك العاصي أتى، يا إلهي عبدك العاصي أتى بذنوب هل له من توبتي، بذنوب هل له من توبتي. ظنه فيك إلهي رحما، ظنه فيك إلهي رحما، فافتح الأبواب رب العزة، فافتح الأبواب رب العزة. يا إلهي عبدك العاصي أتى، يا إلهي عبدك العاصي أتى بذنوب هل له من توبتي، بذنوب هل له من توبتي. كم ينادي في السويدى ضارعا، كم ينادي في السويدى ضارعا، يا إلهي يا مقيل العثرة، يا إلهي يا مقيل العثرة. يا إلهي عبدك العاصي أتى، يا إلهي عبدك العاصي أتى بذنوب هل له من توبتي، بذنوب هل له من توبتي. فارحم العبد وثبت قلبه، فارحم العبد وثبت قلبه، واهده يا ربي درب الجنة، واهده يا ربي درب الجنة. يا إلهي عبدك العاصي أتى، يا إلهي عبدك العاصي أتى بذنوب هل له من توبتي، بذنوب هل له من توبتي. لا تخيب يا رحيما ظنه، لا تخيب يا رحيما ظنه، لا تدعه في ظلام الحيرة، لا تدعه في ظلام الحيرة. يا إلهي عبدك العاصي أتى، يا إلهي عبدك العاصي أتى بذنوب هل له من توبتي، بذنوب هل له من توبتي. من مجيري من ذنوب عظمت، من مجيري من ذنوب عظمت، من نصيري في خضم الأزمة، من نصيري في خضم الأزمة. يا إلهي عبدك العاصي أتى، يا إلهي عبدك العاصي أتى بذنوب هل له من توبتي، بذنوب هل له من توبتي. ليس لي إلا كيهدي حيرتي، ليس لي إلا كيهدي حيرتي، ليس لي إلا كيمحو زلتي، ليس لي إلا كيمحو زلتي. يا إلهي عبدك العاصي أتى، يا إلهي عبدك العاصي أتى بذنوب هل له من توبتي، بذنوب